وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وكهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من الحديث القدسي الذي أورده الإمام الغزالي في آخر باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه مسلما في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وأول الحديث: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الفقرة الأولى والتي وصلنا الفقرة الأخيرة والتي وصلنا إليها من هذا الحديث هي قول الله عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نهاية درسنا السابق كانت عبارة عن طرح مشكلة تنبه إليها هذه الفقرة. هذه المشكلة هي صورة تناقض بين أول الحديث وآخره. ففقرات الحديث السابقة كلها توضح أن الإنسان لا يملك شيئا وأن الله عز وجل هو الفعال وهو المعطي وهو المتكرم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده، وإن لم يتكرم عليهم بالهداية فلا شك أنهم تائهون ضالون، وهو الذي يطعمهم وهو الذي يسقيهم، وشأنهم الخطأ الدائم، شأنهم هم الخطأ والوقوع في الخطأ الدائم. ومن عادة الله عز وجل أن يتغمدهم بالعقل والمغفرة. إذا فليس من الإنسان أي شيء، والأمر كله من الله وإلى الله عز وجل. وإذا كان معين الهداية من الله فنتائجها كلها من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ يقول الآن وفي نهاية هذا الحديث ذاته: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها. أعمالكم، نسب هذه الأعمال كلها إلينا وألزم البار عز وجل نفسه بأن يوفينا جزاءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الكلام الأخير يتناسى في الظاهر مع الفقرات السابقة التي شرحناها. فما الجواب؟ أذكر بآخر كل فقرة مما مضى في هذا الحديث القدسي، في آخر كل فقرة ماذا يقول الله عز وجل؟ كلكم ضالا إلا من هديته، يقول بعدها فاستهدوني أهدكم، أي قوموا من الهداية. كلكم جائعا إلا من أطعمتم، يقول بعد ذلك فاستطعموني قوموا. كلكم عار إلا من كسوته، ثم يقول فاستكسوني قوموا من أكسكم. إنكم تكسبون بالليل والنهار، ثم يقول لأنا الذي أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه الفقرات بينت مهمة الرب ووظيفة العبد. كل شيء من الله عز وجل، هدايته من الله، والضلال الذي يحيط بالعبد من الله عز وجل. ولكن الأمر لا يأتي علة ولا يأتي بشكل عشوائي أبدا. ننظر إلى آخر كل فقرة من هذه الفقرات. مهمة الإنسان أن يطرق باب الله عز وجل، أن يعلن عن عجزه المطلق وعن افتقاره المطلق، وأنه منتظر عطاء الله عز وجل. امشوا أمور دنيا أو في أمور آخرة، تلك هي مهمتك، فأنت أقل من أن تدرس في عقلك هدايتك، وأنت أقل من أن تنهض إلى عمل من أي أنواع الأعمال، سواء كان هذا العمل دنيويا أو أخرويا، وأنت أقل من أن تهيئ لنفسك مطعما أو مشربا أو كساء. أنت لا تملك شيئا، أنت طفل ولا تستطيع أبدا أن تحرك ساكنا أو توجد معدوما. هذا الوضع يعرفنا به الله عز وجل. إذا أنا ما مهمتي؟ أنا مكلف اسم الإنسان في هذه الحياة مكلف، والمكلف هو الذي جاءت بالأوامر التي تحمله أعمالا فيها كنت. كيف أنا عاجز عن القيام بأي شيء؟ بما أنني مكلف بكثير من الأشياء. الجواب في أواخر هذه الفقرات، أنا مكلف بأن أعقد العزم على أن أؤدي أمر الله وأطيعه فيما بدا، وأن أنتهي عما نهى. ثم إذا اقتدمت بعد هذا العزم بعجزي ورأيت أنني غير قادر، ماذا أصنع؟ ألجأ إلى الله، أقول يا رب لقد كلفت ولا يسعني إلا الخضوع لتكليفه، لكن من أين لي بالقوة؟ ومن أين لي الحول والقوة؟ وكل شيء منك يبت، لا حول ولا قوة إلا بك، فأعني حتى أن هذا بما كلفت منه. إذا تأمل وجدت أن محور أعمال الإنسان هي هذا هو شأنك وتلك هي وظيفتك في هذه الحياة الدنيا، أن تعلن افتقارك إلى الله ورغبتك في هداية الله وعزمك على الانصياع لأمر الله، ثم تعلن عن عجزك وبراءتك مما تتخيله في نفسك من حول وقوة إلى قوة الله عز وجل وحوله. إن أنت فعلت هذا، وهذا ليس فعلا، هذا توجه قلب وشعور بالعجز والافتقار إلى الله، إن أنت توجهت إلى الله هذا التوجه فإن الله عز وجل ينشط أعضاءك للطاعات التي أمرك بها، ويكره إليك الفسوق والكفر والعصيان كما قال الله، ويجعلك من الراشدين، ويكتب الله إشراق الهداية في عقلك، ويوفقك لمحابه، ويحجزك عن كل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. هذا التوفيق من الله، لكن هذا التوفيق الذي هو من الله جاء ثمرة أي شيء؟ ونلاحظ بدقة هذا السؤال، هذا التوفيق الإلهي جاءت نتيجة شيء، ما هو؟ افتقارك إلى الله، جاء نتيجة إعلانك عن عزمك وذلك، وجاء نتيجة تركك لباب الله عز وجل. لما ارتديت كفاء العبودية والذنب وأعلنت عن افتقارك إلى الله ومددت يد الذل تطلب من الله، جاءك العين ينظر هذا الكلام كله، لا استكفوني أكفكم، استطعموني أطعمكم، استهدوني أهلكم، استغفروني أغفر لكم. فعلت هذا فغفر الله لك وهداك وأطعمك وكساك ونشطك للأعمال التي هو خالقها. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا، وهو مهم جدا، وهي العمود الفقري في أمر العقيدة والإيمان بالله عز وجل. هنا الحقيقة هذه الأعمال التي صدرت مني بتوفيق من الله بعد التجائي إليه هي في الحقيقة ليست أعمال، لأن هذه الأعمال التي نشطني الله إليها بتوفيقه، الهداية التي انبلغ شعاعها في عقلي بتوفيقه، إذا فالكل من الله، ولكن ألست أنا السبب الذي اقتضى كل هذه الرحمة لي من الله؟ ألست الذي قرع الباب؟ ألم أمد يد الرجاء إلى الله؟ نعم، من أجل هذا نسب الله هذه الأعمال إليه. لما كنت أنا الذي اخترقت باب الله ولم أتركه بأي حركة بتوجه قلبي بتفاعل من الذل فقط، لما تحقق هذا التوجه مني إلى الله طلبت وتذللا وتمثلا أنجبني الله عز وجل بالتوفيق ألوانا وأشكالا. الباري عز وجل من فضله ومن عظيم رحمته انه ينسب اليك هذه الافعال في حين انه هو المرتب لها. ولذلك يقول هنا من باب التفضل لا غير: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ليوفيكم اياها. لماذا نسب هذا العمل اليه في حين انه قال قبل قليل عبر هذه الفقرات انه هو الذي يكفي، هو الذي يهدي، هو الذي يعطي، هو الذي يبني، هو الذي يطعم، اليس كذلك؟ اذا لماذا يقول انما هي اعمالكم؟ نسب هذه الاعمال التي هي في الحقيقه اعماله نسبها اليك لانك كنت المستسبب لك. ونستعمل التعبير القرآن، ماذا تعني كلمة كنت أنت المستسبب لها؟ أي كنت أنت الذي استنجدت الله أن يعطيك إياه، فرأت إليه بالذنب العاري عن أي كسوة، رفعت عقيرتك بين يديه بالفقر المتناهي، وأعلمت بين يديه أنك لا تملك حولا ولا قوة ولا مالا ولا غنى، فأنت الفقر المتناهي في كل شيء، وأنت الآن تطلب من الله الغنى. هذا ما يطلبه الله من عباده. لما توجهت إلى الله بهذا الافتقار والانفصام وأعلمت صادقا عن رغبته في العطاء، جاء النداء إلى البيت، وثقت، أعطاك، غفر لك، هداك، أكرمك. طبعا كنت تقوم بأعمال، كنت تنشط، تقرأ، تدرس، تذهب، تأتي، سماها الله أعمالا لك، وقال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وهكذا نتذكر في هذا السبب حكمة من عطاء الله رحمه الله تعالى الرائعة، إذ يقول: من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليه، هو الذي خلق فيك الهداية ثم يجريك على الهداية، وكأنك أنت الذي بعرق جبينك اكتسبت لنفسك هذه الهداية، ينشط أعضاءك للقيام بالعبادات التي كلفك بها، هو الذي ينشطك، ثم إنه يجريك على ذلك، وكأنك أنت صاحب الحول والقوة فيها. هذا معنى قوله: من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. لكن الباري عز وجل متى يخلق فيك؟ تحب هذه النقطة ألا ننساها. متى يخلق فيك التوفيق؟ مطلق التوفيق. لماذا لم يخلق التوفيق في صيام جميله وخلق التوفيق في صيامه؟ هل الامور بالنسبة لتقدير الله عشوائية؟ معاذ الله، الله احكم الحاكم. طيب لماذا؟ لماذا هدى زيدا من الناس واضل الاخر؟ اما الاول فلأنه أعلن عن رغبته في أن يهدى، أعلن عن كراهيته أن يقع في الضلال والسوء، والله يعلم الصدق متى يكون الإنسان صدق الجمال، ومتى يكون الإنسان نفاقا وتكذيبا على الجمال، يعلم مثله. هذا الانسان الاول الذي هداه الله اطلع الله على قلبه المنكسر وهو يكب في ايديه الضلال مده من الزمن، هو ضال، هو فاسق، هو مفرط على نفسه، لكنه ما يعود مساء الى داره الا ويتطوح ذلا في اثار ربه عز وجل، ويعتصر القلب اسا وانتصارا، يسال الله عز وجل ان يخلصه من هذا الضلال وان يرقى به الى صعيد الهدايه الغادي. الباري مطلع على هذا. اذا هذا فعل ما امره الله فاستهدوه، استهدى الله عز وجل هداه. هكذا الثاني مثل يحب في أودية الضلال ويتقلب في ألوان الفسوق والعصيان، ولكنه سعيد بضلاله، ولكنه يرتمي إلى فسوقه راض بما هو فيه. إن أطل عليه إنسان ليحاوره ويناقشه أعرض عنه وفر منه، وإن أراد إنسان أن يذكره بالله وضع أصابعه في أذنيه كما قال الله عز وجل، واستغشى نفسه بثيابه وأصر واستكبر استكباره. هذا الإنسان، الإنسان الثاني لم يستهد الله، لم يكذب، فتركه بضلاله. إذا الباري عز وجل عندما هدى من هدى لم تكن الهداية حظا أعمى له، وعندما أضل من أضل لم تكن الضلالة حظا أعمى له أبدا، مستحيل، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. هذه الحقيقة إذا تذكرناها علمنا لماذا يقول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم، لكن الواقع ليس أعمالا، لأنه هو الذي خلقها فينا وهو الذي أقدرنا عليه. لكن لما سرقت الباب وصدقت في المسألة وأطلت وأنت تشكو وتطلب بذل الانكسار، أعطاك الباري، أعطاك الباري من فضله ونسب هذا الفضل إليك. انظر إلى هذا المعنى الجميل، وهنا ندرك معنى الحديث الشريف الذي ورد في الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أظن أن كل منا يدرك أبعاد هذا الحديث الآن ويعلم تحليلا. وإنسان بعد الفتح حارب في ثاني هذا الحديث، بعد أن عرفنا هذا الذي قلته الآن، العمل الذي توفق إليه أنت بعرق جبينك تنهض نفسك للقيام به؟ لا، بتوفيق من الله عز وجل هو الذي وفق. فإذا كان الأمر كذلك فمادة العمل، جوهر العمل، ليس هو سبب نجاتك يوم القيامة، إنما سبب نجاتك جذور هذا العمل، الخلفية الكامنة وراء هذا العمل. ما الخلفية الكامنة؟ سلامة قلبك، صدق التوجه بالافتقار إلى ربك، هذا التوجه منك إلى ربك هو الذي يسعدك وهو الذي ينجيك. الباري عز وجل يتفضل عليك إذ تؤمن فقرك له فيقويك وينشطك ويحمط فيك أعمال الخير، وخالق القوى والقدر هو الله عز وجل. إذا كيف أقول صلاتي أي ركوعي سجودي حركاتي هي التي أدخلتني الجنة؟ هذه القوة لم تكتب بين جوانحي إلا من الله، لو ان الله عز وجل شاء ان وجعل هذا الجمع جامدا صلدا لا يتحرك، كيف اسكت؟ كيف اسكت؟ بل لو شاء الله عز وجل ان يجعل الصدر ضيقا حرجا، كلما ذكرت بالعباده، كلما ذكرت بالاقبال على قراءه القران بحضور مدرسه كهذا، من اين لي دواء يصلح صدري؟ والقلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كما يشاء، فلماذا تتباهى بعمل او الجار هو الذي اعطاك القوه للنهوض به؟ هذا المعنى واضح. ولذلك يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: لن يدخل احدكم الجنه عمله، واذا اراد رجلا ماسونا او غبي ان يمتن على الله بكثير صلاه قام طوال الليل يركع ويسجد ويتبتل، او اخرج كل ما يملك من مال فنكره صدقات ذات اليمين وذات الشمال، ثم جلس يتمنى على الله ويقول: انا فعلت ما لا يفعله احد، ولذلك فانا استحق من الله فضلا كبيرا. هذا الانسان جد، هذا الانسان سكران يقول من منطلق شكر. قطعا. لماذا؟ لانك تملك ان تقول له: من الذي نشطك للعباده؟ من الذي اقدرك على ان تترك النوم وتصلي؟ لو شاء الله عز وجل لجعلك تتسوح في الفراش ولا تستطيع، والكفن يخنقك خنقا من اطرافك، اليس كذلك؟ تمتلي على الله انك اعطيت ما تملك من مال صدقه. من الذي اعطاك المال؟ ومتى كنت مالكا لهذا المال؟ هل تجد في قاموس القران صح التعبير من اوله الى اخره كلمه واحده تنسب اليك امتلاك الشيء؟ الباري عز وجل هو الذي اعطاك، وهو الذي وقاك صح نفسك. ولو شاء لتحولت يدك هكذا لا تنفتح عن فرش تاتيه الانسان. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله، بل الله يمن عليكم ان هداكم للاسلام. كلام رائع، وهذا هو الكلام الصحيح. لكن لا يقول قائل بناء على هذا: اذا نحن مجبورون، اذا الازار هو الذي يكتب في قلب من شاء الهدايه ويدفعه الى الطاعه، ويكتب في قلب الثاني الضلال ويدفعه الى الغيار. لا، هذا الكلام لا يترتب على هذا الذي قلناه الان. وما قلته منذ قليل رد على هذا الذي الباطل. قل واعيد، كلام مهم جدا هذا. الباري عندما هدى من هدى أعاقب على أساس من الحظ والنصيب هذا؟ وعندما أذل من أذل على غير هدى وبشكل عشوائي أذل؟ قلت لا. وانظر إلى عبادك، من الذي اتجه بقلب سليم عن الشوائب والأجرام يرغب في معرفة الحق، يرغب في أن يتخلص من الضلال، يرغب في أن يعلم الحق ولا يهتدي إليه؟ من أي الأبواب جاءت الهداية؟ إذا علم الله منك صدق الطلب أورثك الهداية الصحيحة. الثاني نظر الله إلى قلبك، وإذا هو مليء بالشوائب والأدران والكبر والعصبية والغرور تعظ هذا القلب سلفا، قرر ان يسير هكذا، لانه في هذا الطريق يرى احلامه وتتحقق شهواته وأهوائه فهو مقرر أن لا يستعيد عن هذا الطريق بديلا إن كان هذا الطريق حقا أو باطلا. لذلك كما قلت لكم إن جئت بحاميره أعرض عنه، إن ذكرته بالحق ترفع صوت كلامه. هذا الإنسان يذله الله لأنه لم يستهد الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي قلته إن وعيناه بدقة يزيد ويلم كل لجب وكل مشكلة حول مسألة التخمير والتكسير في حياة الإنسان، وحول معنى القضاء والقدر، وأن الإنسان مخير أو مسير إلى آخره. هذا الكلام إذا وعيناه لم تبق أي سائلة إطلاقا، منك صدق التوجه به يسيبك الله، ومن الله كل أنواع التوفيق. وإنما هو صف وشعور وعزيمة، وهذا شيء ملكك الله إياه وأقدرك عليه. عندما تصل إلى مرحلة العمل، العمل من الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل ذلك القصد منه الإنسان يعني يعزم إما على خير أو شر، وكما يعزم يوفقه الله سبحانه وتعالى، كما يعزم يوفقه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الموضوع، وهذا هو التوفيق بين هذه الفقرة والفقرات السابقة في هذا الحديث. يا عبادي إنما هي أعمالكم، أعمالكم التي وفقتكم إليها عندما استهدنتموني، أوصيها لكم بواسطة الملكين وأوصيكم إياها. طبعا هذا الكلام كما ينطبق على أعمال الذين استهدوا الله فهداهم، ينطبق هذا الكلام أيضا على الأعمال الأخرى الذين لم يتوبوا من الله الهداية. يترفعوا على هذا الكلام، وعندئذ يداري تركهم وشياطينهم، تركهم وأهواءهم، وسلط عليهم كل غرائزهم، فوقع في الجنون ووقع في السوء والضلال. هؤلاء أيضا نسب الأعمال إليه، نسب العمل الصالح إليه لأنه جاء ثمرة صدق الطلب منه، ونسب العمل السيئ أيضا إليه، وكلاهما من الله لأنه نتيجة التكبر على الطلب ونتيجة الإعراض عن طلب الهداية. فأنت الذي سببت لنفسك هذا النوع من العمل، أو أنت الذي سببت لنفسك ذلك النوع من العمل. هذا يدخر الله لك عليه الأجر، وذاك يدخر الله عز وجل لك عليه الوزر. شيء واضح. وطبعا طلب الهداية ليس هو الطلب اللساني، وإنما هو الشعور القلبي. فلا يدخل في طلب الهداية كلام كثيرا ممن تعلمون حاله، وهم شريحة من هذه الفئة التي تتكبر على الله عز وجل. في حال تذكر واحدا من هؤلاء بكلام الله بما هو مقبل عليه من الموت وأحداث الموت وما وراء الموت، إن ضاقت عليه السبل ماذا يقول لك؟ يقول لك ادعينا بالهداية، ادعينا الشيخ الله يهدينا، ادعينا الله يهدينا. هو يقول هذا الكلام متهربا، ورائحة الكبر تفيح من عبارته هذه. طبعا الباري عز وجل لا يدري إلى هذا أنه طلب، بالعكس هذا الكلام سبب من اسباب المزيد من غوايته والمزيد من ضلاله. لا، هذا المعنى ينبغي ان يكون ماثلا في اذهاننا. بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ الاعمال التي نعملها هل هي بخلق الله ام بخلق الانسان؟ هي بخلق الله. ثلاثه الله خلقها في سياقه. قراءتك القران الله خلق هذا في لسانه. جلوسي وهذا النطق الذي انطق به الله خلق في هذا كله. وليس كما اخطا وتاه المعتزله عندما دخلوا فيما تركوا الفلسفه الاغريقيه على غير هدى، فقالوا جيبوا اذا قلنا الله خلق فعلي فقد اصبح الانسان مجبورا واصبح المال ظالما. خدعوا بهذا التصور. لا لا لا، الباري عز وجل ليس ظالما وانت لست مجبور، والفعل الذي تفعله بمن؟ بخلق من؟ بخلق الله. اذا على اي اساس القادة؟ القادة على اساس العزم الذي دفعني الى الفعل. هذا هو محور المقاضاة. انتبهوا جيدا، هذا مبدا قانوني قبل ان يكون مبدا شرعيا. نعم، انا اجلس الان في هذا المكان واقول هذه الكلمه، لعل الله يجيبني، لعل الله يجيبني. هل استطيع ان اقول انا خلقت هذا المزيد وهذا النطق؟ مستحيل، انا مذموم ان قلت هذا الكلام، لان الباري يخلق في لساني ويمد حذاني الصوتية بالنطق لهجة فلحة. اذا انا ما انتظر الحقيقة في الفعل المادي هذا الذي ترونه مني الان. اذا لما استحق الاجر؟ الباري يكتب من الاجر لانني جلست في البيت وقلت هل اذهب الى الدرس؟ نعم والله اذهب. انا احب ان اسمع، احب ان يوفقني الله، يا رب وفقني فانا احب ان اكون واحدا من الدعاة الى دينك. لما عزمت وراى الله عز وجل هذا الصدق جعل هذا محور التوازن، ثم انه اطلق في كياني القدرة على السعي واطلق في لساني القدرة على النطق، هذا منه، ولكنه امرني بهذا لما راى صدق الرجل. فمناط الاجر الصدق في الرجل، بالعكس الرجل الذي جلس في داره وعزم ان يذهب فيشرب خمرا ويقضي ليلته فيما حرم الله، هو فكر في هذا افعل ام لا افعل، اتجه بعزمه الى الفعل وقصد الفعل. هذا هو محور يوسف. لما قصد واستن هذا طاقته من فعل، الباري عز وجل اطلق في صيامه القدره، امده بالقدره، فتح له السبل ويسر له ان يمسك الكأس بيده، ويسر له ان يتزرع زراعات القمر زرعه اخرى زرعه، يسر له هذا، كل هذا باقدار من الله. لكن من الذي يزعم ان العقاب بحمله للكأس وبوضعه الزرعة في الفم؟ لا، انما العقاب على هذا القسم. قلت لكم القوانين تسير على هذا المنيان. لو اتي بانسان الى القضاء تهمته انه دخل الى عيادة مريض ربما بينه وبينه عباء، انتهز فرصة غرفة فراغ غرفة من كل آل البيت وعمد إلى قارورة الدواء الموضوعة عند رأسه، فاستلى ووضع في مكانها قارورة مشابهة فيها بدلا من الدواء، ثم الدواء سيء مهلك، وحمل حال هذا الإنسان وخرج. المريض أمسك القارورة بيده وملأ الملعقة بيده وشرب السم او الدواء المؤذي بيده. ثم ان نظرت الى الفعل الماضي المريض هو قتل نفسه، لان الفعل الماضي من المريض. لكن قانون من الذي يعاقب هذا الانسان؟ لماذا؟ لان تصرفه يدل على ان قصده الاولى، يعاقب بقصد شيء معروف. الباري عز وجل وضع في صياناتنا سرا اسمه سر الانبعاث، التوجه الى العمل. هذا التوجه الى العمل هو محور الجزاء في حياه الانسان. ينبغي ان نعلم هذا بشكل جيد. وهذا معنى قوله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اذا عرفنا هذا لا يبقى اي اشكال على قول الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. انا اذا رايت نفسي موفقا للخيرات اعمالي كلها اقول ممن من عند اذا لازم احمد رب العالمين سبحانه وتعالى. صحيح انا سرقت، لكن انا احمده لانه استجاب، طلبت منه ان يهديني فاشرقت الهدايه بين جوانحي. طيب اكان عليه واجب ان يهديني؟ ابدا. لو اراد ان يتركني ضالا ما في من يعني يحكم على الله عز وجل. اذا ينبغي ان احمد الله على انه هداني. وعندما والعياذ بالله اجدني قد ضللت لانني لم اطرق باب الهدايه، لم اطلب من الله، لم اتجه بالقصد الى ان اعلم الحق واتثبت به، فجزني الله في الضلاله. ما اقول يا ربي انت جزيت في الضلاله، لا، يقول لي: لا تلومن الا نفسك، ومن وجد غير ذلك اي شرا فلا يلومن الا نفسه، فليشم رائحه تفته. انا لا اضل، وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداه حتى يبين لهم ما يتقون. فما يقول قائل: اه والله لو الباري كان بالدكان كان هدانا. لا، قل لو شاء الله لهداكم اجمعين. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء الله لهداكم اجمعين. صحيح، ولكن الله ألزم نفسه بمنهج. إن استهديته هدى كما يقول هنا، وإن لم تستهديه سرق. أنت عبد، أردت كذلك؟ إذا كنت في الواقع عبدا ينبغي أن تتصف بصفات العبد. العبد كيف يكون؟ طاغيا رافعا رأسه إلى الأعلى، أم منكسرا ذليلا يطلب المعونة والعطاء؟ تابع الجواب. فأنت اعرف نفسك وانتزل مع واقعك وهويتك. إن كنت مانسا حقيقيا تملك مرد أمرك ومصير نفسك، والله لا تسمع كلام أحد. وأما إن كنت لا تملك من أمر نفسك مثقال ذرة، وإنما أنت وعاء ملئ بفيض وعطاء من الله عز وجل، إذا سؤال عن فقرك وعجزك وحاجتك، كن بهذا الشكل. ومرة أخرى أكرر الكلام الذي أقوله في كل مناسبة: الإنسان لا يعجز عن رحمة الله بمعصية، معصية من حيث هي معصية، بل لو أن الإنسان لقي الله بملء الأرض معاصية وهو لا يشرك بالله عز وجل شيئا، ولا يتصف بالمصيبة التي سأتحدث عنها، يغفر الله له جميع هذه المعاصي. إذا ما الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله؟ الكبر. تكبر الإنسان على الله هو الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من صدق. حديث صحيح. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من صدق. لماذا كل هذا؟ لأن الصفة الأولى التي يتصف بها الله والتي هي من خصائص الربوبية هي الكبرياء. ولذلك كانت الكبرياء أبشع الصفات للعبيد، وكان الكبرياء أعلى الصفات للخالق. نحن ليس الكبرياء مناسب في حقنا. ليه؟ لأن صفة الكبرياء ما تتناسب مع واقع العبيد ولا الإنسان. مثل ما قلت مرة، رجل قزم وأبى إلا أن يلبس ثياب المرضة الثياب، فطلع في على القسم شيئاً يعني بدأت على التقزز والاطمئزاز. هذا شيء معروف. فالإنسان العبد الذي لا يملك حياة نفسه ولا يملك عافية ذاته ولا يملك أي مصير لذاته وهو كريشة في مهد الرياض عندما يتباهى ويشمخر أنفه علامة بأي شيء. هذا الإنسان ارتدى زيفا أخطر صفة من صفات الله عز وجل. لذلك هذا الإنسان لا يهجو الله عز وجل. كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبا ويقول ما إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. إن الذين يستكبرون ما قالوا يدخلون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. ويقول نعم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. أعرض عنها ما قال جاهلها. الإعراض جاهل من جواهر الكبر. ويقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. هذا الكلام واضح ونافع الدلالة. ولذلك منهم شرح هذا الحديث القدسي العظيم وأرجو أن تكون من أولى ثمرات الفائدة في دراسة هذا الحديث أن نحسبه غيبا، أن يكون كل منا قد رآه وحفظه غيبا. وقلت لكم إن أبا إدريس الخيلاني كان إذا رأى هذا الحديث جلس على ركبتين جثة على ركبتين ورأى هذا الحديث بكامل الخشية، لأنه حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. الحمد لله رب العالمين.